بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. وإدارة الذات الوقت هنعمل حاجة بسيطة جدا، عارف الانفصال والاتصال، الانفصال والاتصال ارتباط، لما ترتبط بالله سبحانه وتعالى تبقى متصل تماما. كلمة الانفصال انك بتنفصل عن تجربة معينة. انا كتير ناس مثلا تقول لي، اقول له فكر في تجربة فيها سعادة في حياتك، يقول لك مش لاقي، ولا كان زمان كان فيها سعادة عالية جدا لكن دلوقتي لما فكر فيها ما لاقيهاش. انا هقول لكم حاجة بسيطة هشرحها وبعدين هعملها دلوقتي قدامكم. على فكرة هو ده اسلوب التعليم، انك بتسمع وبعدين بتشوف بعدين بتعملها بنفسك. فانا هعمل حاجات معينه دلوقتي، شوفوها معايا لو عايز تسجل الحلقه دي، لان هيكون فيها معلومات كتير وفيها بعض التغييرات اللي هتعمل تغييرات داخليه. انتوا عارفين الانسان بيفكر بالصور، فاحنا عندنا الحواس الخمسه اللي شغالين طول الوقت. ففي ثلاث حاجات اساسيه بنسميها نظام تمثيلي، بصري وسمعي وحسي، لهم تفاصيل واحنا بنفكر بالصور. فلما الانسان يكون عنده تجربه معينه متصل بيها، بيبقى متصل بيها باحاسيسه، او منفصل عنها بيكون منفصل عنها باحاسيسه. فلو انت متصل بتجربه ايجابيه بتبقى رائع بالنسبه لك، لان بتاخد الاحاسيس وتحيه تاني من اول وجديد. لكن لو تجربه سلبيه متصل بيها بتبقى الاحاسيس فيها مشتعله، فبنخليك تبقى تنفصل عنها، بنخليك تتصل بالاحاسيس الايجابيه وتنفصل عن الاحاسيس السلبيه. هنعمل تجربه وهتشوفوها قدامي، فخدوا بالكم خطوه بخطوه هنمشي فيها لغايه ما نوصل. خدوا بالكم من التغيير اللي بيحصل في تعبيرات الشخص، في تنفسه، في وضع جسمه، وتشوف التغيير اللي حصل داخليا وبعدين اللي حصل بعد كده ان شاء الله يكون خارجيا. فمعنا هنا في الاستوديو يعني بعض المشاهدين، فانا باخد منهم ناس وبعدين حسأل وقتي معنا. نرمين، عرفي نفسك للناس. انا نرمين صلاح. اوكي، انت خريجه ايه نرمين؟ انا صيدليه. صيدليه. جبتي كام في الثانويه العامه؟ 98.6. جابت 98.6. دي ما اللي بتحسدوش، ها تحسدها ما فيش فايده، ما بتحسدش. نرمين قولي، عايز تفكري دلوقتي، فكري في مشكله معينه او في تحدي معين موجود في حياتك دلوقتي. مش محتاجه تقولي لي، بس فكري فيه. اوكي، لما فكرتي فيه حسيتي بايه؟ حسيت كأنه هو فعلا بيحصل. حسيتي اكنه موجود، يعني الاحساس موجود دلوقتي. طيب هنبدا نعمل حاجات بسيطه جدا، هطلب منك في اللحظات سواء تغمضي عينيكي او تسيبيها مفتوحه، ما تفرقش، تفضلي انت تغمضي عينيكي. على فكره لما اطلب حد يغمض عينيه عايزه يدخل جواه اكتر. لما تفكر في تجارب وانت عينيك مفتوحه لازم تكون متدرب، لان هيكون في جزء بصري، في حاجات بتتحرك، فلو غمضت عينيك بتدخل جواك اكتر. فانت تفضلي تغمضي عينيكي، فغمضي عينيكي لو سمحتي. دلوقتي ريمين، عايزه تفكري في التجربه دي اللي هي التجربه السلبيه دي. وانت بتفكري فيها قولي لي، ايه اول حاجه جت في ذهنك؟ هل هي صوره، شفتي صوره معينه عن التجربه، او هل هو احساس، حسيتي باحساس، او هي صوت حسيتي فيه الاصوات بتسمعيها حد بيكلمك او انت بتكلمي نفسك؟ ايه اول حاجه جت في ذهنك؟ احساس. جالك الاحساس الاول، وبعدين الاحساس جاب لك ايه بعد كده؟ صوره. جاب لك الصوره وبعدين جاب لك الصوت. عايزك دلوقتي تعالي نركز على الصوره للحظات. الصوره ليها موقع وليها مكان وليها مسافة. خد بالكوا دي تفاصيل النظام التمثيلي اللي أنا بسميها الشكلات الثانوية. الصورة موجودة فين؟ موجودة قدامك، على يمينك، على يسارك، موجودة فين بالظبط؟ قدامي. موجودة قدامك على طول، شاوري عليها كده. عايز كنت بشاور عليها دلوقتي نرمين، حركي ايدك وجيبيها ناحية يمين خالص، ناحية اليمين بعيد هناك. قولي لها، هل احساسه هو الوقت؟ قال شوية. قال شوية. طب جيبيها كده وحطي زي ما يكون الاحساس تحت في الارض، عند صبع رجلك الصغير الشمال. لما حصل كده احساسه هو ولا حصل تغيير فيه؟ قل شويه برضه. حصل تغيير فيه. طب عايز تفكري رجعي كده الصوره مطرحها تاني من اول وجديد. حصل ايه الوقت؟ الاحساس اقل. الاحساس برضه قل، لان غيرتي مكان. لما بتغير مكان الصوره، فالانسان بيفكر بالصور، فتقول للشخص انا حاسس كده زي ما اكون صدري مقبوض عليا، او حاسس زي ما اكون صوره موجوده هنا قدامي وانا داخل جواها. دلوقتي عايزك تعملي حاجه، عايز تفكري ان الصوره دي اللي هي موجوده جواكي، وانت جوه الصوره باحاسيسك، عايزك انك بتخرجي بره الصوره باحاسيسك، اكنك بتتفرج عليها من بعيد. هل الاحساس هو اقل؟ طبعا اقل، لان اللي حصل انسان لما يكون مرتبط بالاحساس يبقى جواه، لما يبص على الاحساس من بعيد ده اللي بيحصل. لما حد يقول لك مع الوقت الانسان بيقدر ينسى وبيقدر يتاقلم وبيقدر يتقبل. العقل اللاواعي لاعي وقت، العقل الواعي هو اللي على الوقت، العقل الواعي على الزمن. في بعض الناس أشف شيد لكن مش حاجة اسمها عقل الواعي أو من القلب والجيد كله شغال إزاي. فتبص لقي هنا عايزك تعملي حاجة دلوقتي، عايزك تاخدي الصورة دي ابعديها أكتر، خلي المسافة تبعد وتبعد وتبعد وتبعد وتبعد وبص عليها من بعيد، بص عليها من بعيد وهي عمالة تبعد تبعد أكتر وتبعد أكتر تبعد أكتر لغاية ما تخليها تتلاشى تماما. ممتاز، وخدي نفس عميق ومع الزفير كأنك بتزوقيها كأنك بتنفخيها، تبعد تبعد تبعد تبعد تبعد تبعد تماما، خليك انفصل تماما على الإحساس. والوقت يقولي لي حاسة ازاي؟ أقل بكتير. أحسن بكتير. الوقت يفتح عينيك لو سمحتي، فكري كده في تجربة تاني. فكرتها بس حاسة بإيه؟ يعتبر تقريبا راح الأساس زي ما انت شايفين. نرميتك دلوقتي مجرد ما انفصلت عن التجربة بتقدر تفكر بتفكير يكون منطقي عشان تعرف تحل التجربة. لما انت تكون داخل جوه التجربة اصبحت انت وهي واحد، مش عارف تفكر. عشان تقدر تنفصل عن التجربة ممكن تنفصل بس بتنفسك. فاول ما تجي لك اول مشكلة ركز على تنفسك، فلو قلت تعال نفكر في حاجة مع بعض فكري تاني في اي مشكلة. واشي وانت بفكري فيها خدي نفس عميق ومع زفير قولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قادر ركزي على الحل. اوكي ارجع تاني فكري في المشكلة. حصل ايه؟ لا شك روحتي الحل. ودي تجربة بسيطة جدا، معنى كده ان من اول النهاردة اول ما تتحط في تحدي عاوزك تخرج، يعني عايزك تيجي عشان تعرف تفكر صح، لانك بعدها بيوم بعدها بيومين بعدها باسبوع بعدها بشهر لازم تحلها. لكن في وقتها على طول هي دي ادارة الذات، لما تحصل في وقتها تعرف تحلها، ولا في وقتها هتغلط وهتخسر ناس وهتخسر فرص، وبعدها فترة ترجع تقول الله ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي خلاني طردت الشخص ده، ايه اللي خلاني خسرت الصديق ده، ايه اللي انا قلته خلاني خسرت مراتي، او ايه اللي قالته زوجها خليته خطف زوجها، وبدا يحصل احتكاكات بينهم هما الاثنين والمخ يبني عليها، ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ فعشان كده عاوزك تنفصل. عشان تنفصل ركز على تنفسك، المخ يتغذى على الاكسجين وعلى الجلوكوز والميه، تاخد نفس عميق ومع الزفير قول الحمد لله الحمد لله. العقل البشري بيبني على اخر تجربه، واخر تجربه كانت الحمد لله، وقبلها بيتغذى على الاكسجين، وبعدين ركز على الحل. ودي تبقى استراتيجية جديدة. أول حاجة الأكسجين، خد نفس عميق وبعدين طلع الزفير قول الحمد لله، وبعد ركز على الحل. يبقى تنفس مع زفير الحمد لله والتركيز على الحل. نرمي متشكر جدا وشوفي بخير إن شاء الله مسيح. فنرجع تاني، عايز أجيكم بعض الحاجات البسيطة جدا هتلاقي دي العقل البشري قوي جدا وفي منتهى الروعة وأسرع من سرعة الضوء. حامل حاجة دلوقتي حالا اسمها تغيير ادراك الواقع. هل انسان ممكن يغير الواقع؟ هل انسان ممكن يغير الماضي؟ حد يقول ممكن اغير الماضي؟ طبعا. طب اغيره ازاي؟ اتعلم منه، اغير ادراكي في الماضي. الماضي نفسه موجود ودي عباره عن خبرات وتجارب، ولو ما بصيتش الماضي عن خبرات وتجارب هتبقى باستمرار مشاكل وتحديات. واحد يقول ما عندكش فكره الماضي بتاعه عامل ازاي. كل واحد فينا عنده حاجات كتير عدت في حياته، كل واحد فينا عنده قصص ممكن يحكيها للصبح. عشان كده واحد اسمه جونا ساك قال لك تخلى عن قصص الماضي. لو تخليت عنها ما عنديش قصص احكيها. طب ايه اللي قدامي؟ هدفي، احلامي، اعيش اللحظه دي. لان ايه هو؟ انا عملت قانون اسمه قانون الوجود. ايه قانون الوجود؟ قال لك الماضي، ايه هو الماضي؟ الماضي ليس له وجود الا في الذاكره، الا في الملفات العقليه، عباره عن تخيلات وذاكره. طب والمستقبل؟ تهيؤات ورؤيه وحاجات بحاول احطها في الذاكره. طب ايه اللحظه الحقيقيه؟ هي دي اللي انا عارفها. وراحت منك راحت للابد. كان هيلتون لما كنت بشتغل في الفنادق اللي هو صاحب شركات هيلتون كان يقول لك ازاي الكرسي اللي ما بعتوش في مطعم راح مدى الحياه النهارده، يمكن تجيبه بكره بس النهارده راح مدى الحياه. الاوضه اللي ما تاجرتش النهارده مش هتاجرها مدى الحياه بالنسبه للنهارده، ممكن بكره تاجرها. عشان كده عايزك تاجر كل الاوض وتاجر كل الكراسي. فانت بنفس الشيء لو ما عشتش كل اللحظات راحت عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيحط في بنك حياتك 1440 دقيقة كل يوم 24 ساعة محطوطين في بنك الحياة. عندك تحدي لازم تستخدمهم كلهم، مش هتقدر تجيبهم لبكرة ولا تاخدهم من امبارح، مش هتقدر، لازم تستخدمهم كلهم وتستخدمهم صح. فقانون الوجود ان اللحظة دي ممكن تكون فعلا اخر لحظة في حياتك، عيشها بحالها. الشخص الناجح عارف ان ممكن تكون اخر لحظة، مش هديها للعصبية، مش هديها للخناق، مش هديها لده، مش هديها لدي، لان ممكن تكون اخر واحدة، لان اللحظة دي استثمارها غالي جدا، فمش ممكن هديها لاي حد كده فرجس وخلاص. دلوقتي بقى ازاي ممكن اغير الماضي؟ ان تغير ادراكك في الماضي. هسألك سؤال.